وانتحال المبطلين، والنصيحة له بكل معانيها، والدعوة إلى ذلك جميعه على بصيرة. أخرج الإمام مسلم في صحيحه بسنده عن أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولرسوله ولكتابه ولآئمة المسلمين وعامتهم. والنصيحة لكتاب الله تعالى هي الإيمان بأنه كتاب الله تبارك وتعالى أنزله على نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لا يشبهه شيء من كلام الخلق، ولا يقدر على مثله أحد من الخلق. ثم تعظيمه وتلاوته حق تلاوته وتحسينها والخشوع عندها وإقامة حروفه في التلاوة والذب عنه لتأويل المحرفين وتعرض الطاعنين والتصديق بما فيه والوقوف على أحكامه وتفهم علومه وأمثاله والاعتبار بمواعظه والتفكر في عجائبه والعمل بمحكمه والتسليم لمتشابهه والبحث عن عمومه وخصوصه وناسخه ومنسوخه ونشر علومه والدعاء إلى ذلك، أي والدعوة إلى ذلك جميعا. فمن النصيحة لكتاب الله تبارك وتعالى الدفاع عنه، مهما اهتدى به من إنسان فإنه لا تتم هداية الله رب العالمين له به إلا بالدفاع عنه. لا بد من الدفاع عن القرآن العظيم، ولا بد من الذب عن حياض كلام رب العالمين الذي أنزله على سيد المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما الوقوع فيما يسيء إلى كتاب الله رب العالمين فلنا ما بقي، والنيات يعلمها الله رب العالمين لا يحاسب عليها إلا هو، والمغفرة بيده، والغفران من عنده، والمتاب إليه، والأجر عليه. فلا علاقة لنا بنيات الخلق مهما قالوا وكتبوا، فذلك مما يحاسبهم عليه ربنا علام الغيوب وستير العيوب. وأما ما تبقى بين أيدي الناس فلا بد من بيانه للناس، وإلا ما كان الناس قائمين بحق كتاب الله رب العالمين بينهم. في التصوير الفني صفحة 80-81 قال سيد عفى الله عنه: المقابلة تكاد تضطرد في صور النعيم والعذاب في الآخرة، وهي كثيرة جدا في القرآن، فنكتفي هنا بأمثلة منها. في وسط الهول الذي ترسم صورته هذه الفقرات: كلا إذا دكت الأرض دكا دكا، وجاء ربك والملك صفا صفا، وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى، يقول يا ليتني قدمت لحياتي، فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. قال: في وسط هذا الروع الذي يبثه ذلك العرض العسكري الذي تشترك فيه جهنم بموسيقاه العسكرية المنتظمة الدقات، هذا يوم القيامة عرض عسكري تشترك فيه جهنم، وهذا العرض العسكري له موسيقى عسكرية منتظمة الدقات منبعثة من البناء اللفظي الشديد الأسري، وذلك كله كما ترى مع العذاب الفذ والوثاق النموذجي. حينئذ يقال لمن آمن: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. هكذا في عطف ولطف يا أيتها، وفي روحانية وتكريم يا أيتها النفس المطمئنة في وسط هذا الروع ارجعي إلى ربك بما بينك وبينه من صلة وإضافة، راضية مرضية بهذا الانسجام الذي يغمر الجو كله بالرضا والتعاطف، فادخلي في عبادي ممتزجة بهم متوادة معهم، وادخلي جنتي المضافة لي والموسيقى حول المشهد مطمئنة متموجة رخية في مقابل تلك الموسيقى القوية العسكرية. لا يعلم على مدار تاريخ الأمة أن تناول أحد لا جادا ولا هازلا، لا جادا ولا هازلا، لا مفسرا ولا متأولا، لم يعلم على تاريخ الأمة في امتداده وبامتداده أن تناول أحد آيات الله تبارك وتعالى على هذا النحو، هذا غير مسبوق. من أين أتى هذا التجاوز؟ التجاوز الصارخ في التعامل مع كتاب الله جل وعلا من الخطأ المنهجي، وفارق كبير بين الخطأ العارض والخطأ المنهجي. الخطأ المنهجي كالماء في عوده، كالروح في الجسد، لا تنفك عنه ولا ينفك عنها إلا إذا وقع الفصل بينهما مماتا ورفاتا. وأما الخطر العارض فهو الذي يلم بالمرء في حياته فيعرض له ثم ينفك عنه ويتجاوزه الإنسان ولا يعود إليه. والمثل المضروب هاهنا ما ذكره الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في شأن الخوارج مما هو في الصحيحين، من أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر الأصحاب أن أحدهم يحقر صلاته مع صلاة الخوارج وقراءته مع قراءة الخوارج وعمله مع عمل الخوارج، ومع ذلك فإن الخوارج يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، وهم كلاب النار كما أخبر النبي المختار صلى الله عليه وسلم، وأخبر أنه إن لقيهم ليقتلنهم قتل عاد، وبين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن قتلاهم شر قتلى تحت أديم السماء، وأن خير قتيل من قتلوه. فبين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن هؤلاء مع عبادتهم قد انطوت قلوبهم على ذلك الخطأ الملازم من تلك البدعة التي استقرت في قلوبهم فلم ينفع معها عمل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، هذا خطأ منهجي. وأما الخطأ العارض فما أخرج البخاري في صحيحه عن الصحابي الذي كان يؤتى به معاقرا أم الخبائث الخمرة، فيؤتى به مخمورا فيقام عليه الحد بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فمن الضارب بيده ومن الضارب بثوبه ومن الضارب بنعله، فيقام عليه الحد بين يدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لمعاقرة الخمر. فلما تردد مرة ومرة قال بعض الصحابة لعنك الله ما أكثر ما يؤتى بك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله. فانظر الآن إلى هاتين الحالتين، إلى قوم يحقر الأصحاب رضوان الله عليهم وهم خير جيل وخير الناس بعد الأنبياء، يحقر الواحد منهم صلاته مع صلاتهم وقراءته مع قراءتهم وعبادته مع عبادتهم، ويمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، لا يجاوز حناجرهم. كلاب النار شر قتلى تحت أديم السماء، إلى آخر ما وصفهم به النبي المختار صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وانظر هذا الصحابي رضي الله عنه، وكان يسمى عبد الله ويلقب حمارا، انظر إليه يؤتى به بهذا الخطأ العارض، فيقام عليه الحد بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، ويشهد له النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يحب الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. خطأ عارض سرعان ما يزول، وسرعان ما تأتي التوبة بالحسنة من أجل أن تمحو السيئة، حتى لربما بدلت السيئة حسنة. خطأ عارض لا يتعلق بالمنهج ولا بأصل الاعتقاد. وأما الخطأ المنهجي الملازم فكالخلل الذي يكون في الآلة عند تصنيعها، لا يمكن أن تبرأ من خللها إلا بتدميرها وإعادة صياغتها. وأما الخلل الذي يعرض للآلة التي استوت على أصل الصنعة من غير ما خطأ في بنيتها ثم يعرض لها الخطأ، سرعان ما يصلح ذلك الخطأ ثم تعود إلى أصلها. على الإتقان والإجادة وحسن الإنتاج بوفرته فذلك كذلك. الخطأ المنهجي من استعمال آليات معينة في تفسير آيات الكتاب العزيز، تلك الآليات والأدوات التي أوحد بها تلك القاعدة التعسة أو النظرية البائسة التصوير الفني، وأن التصوير قاعدة التعبير في القرآن المجيد. لماذا تتكلمون عن رجل مات؟ أقاعدة هي أن كل من مات لا يتكلم فيه بإصلاح خطأ أو بيان زلل؟ إذن فلم يتكلم في بدعة من البدع ولا خطأ من الأخطاء يتوافر عليه جمهرة غفيرة من الناس. أي سخف هذا؟ وإذا كان ذلك كذلك فإنه عفى الله عنه قد تكلم في عثمان، أعثمان حي بيننا؟ وتكلم في عمرو ومعاوية وهند، وتكلم في أبي سفيان، تكلم في عمرو ومعاوية وهند وأبي سفيان، وتكلم في الصحابة رضوان الله عليهم. أهم يعيشون بيننا؟ ألم يموتوا؟ ألم يلحقوا بربهم جل وعلا؟ وتكلم في موسى، أموسى حي بيننا؟ وتكلم في داود وسليمان، أيخطران على الأرض في أسواقنا ومحافلنا ومجامعنا؟ أي شيء هذا؟ لا بد من بيان الخطأ. ولعلك لا تدري أنك إن دخلت التصوير الفني فلن تخرج منه سالما، لعلك لا تدري ذلك، لو دخلت فلن تخرج منه سالما، ولربما علقت بك شبهاته واستقرت في خلدك واستقامت على ضميرك، فلم يحدث مطلقا أن دخله أحد ثم نجا منه وخرج سالما إلا من عصم الله رب العالمين بشبهاته ومجازفاته ومن طوى عليه. كل ذلك إذا دخلته لن تخرج منه سالما بتلك القاعدة البائسة والنظرية التعسة التصوير الفني، وأن التصوير قاعدة التعبير في القرآن المجيد. وتأمل الآن، ما الذي يلجئ رجلا يتعامل مع كلام الله مع القرآن المجيد إلى استخدام المصطلحات الفنية الموسيقية في كلامه عن القرآن العظيم؟ ولماذا يعقد فصلا في كتابه عن القرآن خاصا بالموسيقى في القرآن، بل ويقول مقررا في حاشية صفحة 84 تفضل الموسيقي المبدع الأستاذ محمد حسن الشجاعي بمراجعة هذا الجزء الخاص بالموسيقى في القرآن، وكان له الفضل في ضبط بعض المصطلحات الفنية الموسيقية. ولماذا نحتاج إلى المصطلحات الفنية الموسيقية ونحن نتعامل مع كتاب الله رب العالمين؟ من أمر بهذا؟ أمر بذلك ربنا أم أمر بذلك نبينا صلى الله عليه وسلم؟ وهذا الموكب العظيم من المفسرين والعلماء العاملين من المحققين والناظرين في كتاب رب العالمين مستنبطين، هؤلاء جميعا كانوا على ضلالة إذ لم يحكموا أمثال محمد حسن الشجاعي، وكان مديرا لدار الأوبرا القديمة، في ضبط المصطلحات الفنية الموسيقية التي ينبغي أن نستخدمها من أجل أن نتعامل مع القرآن العظيم. ذكر في التصوير صفحة 207 أن صعوبات قد اعترضت طريقه وهو يبحث موضوع القصة في القرآن وكذلك مشاهد القيامة في القرآن، وأنه وقف طويلا أمام تلك الصعوبات. قال: ولم أكن في هذه الوقفة رجل دين تصده العقيدة البحتة عن البحث الطليق، بل كنت رجل فكر يحترم فكره عن التجديف والتلفيق. لم أكن في هذه الوقفة رجل دين تصده العقيدة البحتة عن البحث الطليق. ما البحث الطليق في كتاب الله؟ وكيف يكون البحث طليقا في كتاب الله جل وعلا؟ هذا كلام خطير جدا. فما أيسر أن يدعيه كل ذي غرض يريد أن يعبث بالقرآن العظيم ما أسعفه هواه بحجة أنه رجل يحترم فكره عن التجديف والتلفيق. ما هو فكره هذا؟ وما قواعده؟ وما ضوابطه؟ وما هي معالم احترامه؟ ثم ما هي نتائج الامتلاك من كل قيد عند تناول مقدسات الدين على حد تعبير سيد نفسه؟ ما الذي ينتج عند الامتلاك من كل قيد عند تناول مقدسات الدين العظيم؟ ما الذي ينتج؟ قال في آخر فصل من فصول التصوير الفني حاكيا عن استقبال الأوساط الأدبية والعلمية والدينية لكتابه، قوبل يعني الكتابة من الأوساط الأدبية والعلمية والدينية على السواء مقابلة طيبة. إن دلت على شيء فإنما تدل على أن الدين لا يقف في طريق البحوث الفنية والعلمية التي تتناول مقدساته تناولا طليقا من كل قيد. لا والله، إن الدين لا يقف أمام كل مخرف ومهرف وكل متناول لمقدسات دين الله رب العالمين لا على بصيرة. أي شيء هذا؟ إن دلت على شيء فإنما تدل على أن الدين لا يقف في طريق البحوث الفنية والعلمية التي تتناول مقدساته تناولا طليقا من كل قيد. أي كلام هذا؟ لقد ذكر في ذات الفصل أن كلمة الفن قد بدأ يساء استخدامها أو يساء فهمها أو يساء تأويلها في مجال القرآن، ثم راح يلتمس عذرا أو يسوق مبررا لاستخدامه إياها: التصوير الفني في القرآن. ثم قال: وأنا أجهر بهذه الحقيقة الأخيرة، وأجهر معها بأنني لم أخضع في هذا لعقيدة دينية تغل فكري عن الفهم. لم أخضع لعقيدة دينية تغل فكري عن الفهم، بل دفعني إليها أنني لم أجد مبررا لسواها. وعلى العكس، وجدت أن احترام العقل البشري ذاته هو الذي يحتم علي ألا أتجاوز به طاقته وألا أجدف به في مجاهيل ليس عليها لدي من دليل. فما هو الدليل على إخضاع آيات القرآن العظيم لمصطلحات فنية موسيقية؟ أين هو الدليل؟ أهنالك أثارة من كتاب الله أو من سنة نبيه صلى الله عليه وسلم؟ أكذلك فعل الأصحاب رضوان الله عليهم أو من تبعهم بإحسان إلى يوم الناس هذا؟ ما الدليل؟ ما الدليل على جواز الاسترشاد برأي مثل الموسيقي المبدع الأستاذ محمد حسن الشجاعي ليراجع الجزء الخاص بالموسيقى في القرآن ويكون له الفضل في ضبط بعض المصطلحات الفنية الموسيقية؟ وهل تعامل ذلك الموسيقي المبدع مع الآيات القرآنية وهو يضبط المصطلحات الموسيقية مستخدما النوتة الموسيقية والسلم الموسيقي والمقامات المختلفة؟ كيف ضبطها؟ على حسب فنه هو وفنه يخضع لماذا؟ هل استخدم مصطلحات الموسيقى الشرقية أم استخدم مصطلحات الموسيقى الغربية؟ وهل يجوز أن يستخدم مصطلحات الموسيقى الغربية ويهمل التراث الشرقي في الموسيقى؟ قال في الظلال في الجزء السادس صفحة 3694 عندما تعرض لصورة المعارج، قال: ظاهرة أخرى في هذا الإيقاع الموسيقي للصورة الناشئ عن بنائها التعبيري، فقد كان التنوع الإيقاعي في الحاقة ناشئا من تغير القافية في السياق من فقرة لفقرة وفق المعنى والجو فيه. وأما هنا في سورة المعارج فالتنوع أبعد نطاقا، لأنه يشمل تنوع الجملة الموسيقية كلها لا إيقاع القافية وحدها. أي قافية في آيات الله؟ من أطلق القافية على الفاصلة؟ إنهم كرهوا أن يقال سجع هنالك بين آيات الله تبارك وتعالى بأواخرها، واختاروا الفاصلة والآن القافية. قال: والجملة الموسيقية هنا أعمق وأعرض وأشد تركيبا. ما الجملة الموسيقية في كتاب الله رب العالمين وفي آيات القرآن العزيز؟ ما هي الجملة الموسيقية؟ ثم قال: والتنوع الإيقاعي في مطلع السورة عميق وشديد التعقيد في الصياغة الموسيقية بشكل يلفت الأذن الموسيقية إلى ما في هذا التنويع المعقد الراقي موسيقيا من جمال غريب على البيئة العربية وعلى الإيقاع الموسيقي العربي. ولكن الأسلوب القرآني يطوعه ويمنحه اليسر الذي يدخل به إلى الأذن العربية فتقبله عليه، وإن كان فنا إبداعيا عميقا جديدا على مألوفها الموسيقي. وقال في الحاشية: الذين يعرفون شيئا عن الأصول الموسيقية لن يجدوا صعوبة في فهم مدلول هذا الكلام، ولتقريبه للآخرين يراجع فصل التناسق الفني في كتاب التصوير الفني في القرآن. حسن، نحن من الآخرين. قال: ولتقريبه للآخرين، يعني الذين لا علم لهم بالأصول الموسيقية، الذين يجدون صعوبة في فهم تلك التعقيدات الموسيقية التي اكتشفها في آيات الله رب العالمين. هؤلاء الذين لا يعرفون شيئا عن الأصول الموسيقية عليهم أن يرجعوا إلى حيث أشار. قال في التصوير صفحة 91: فأما تنوع أسلوب الموسيقى وإيقاعها بتنوع الأجواء التي تطلق فيها فلدينا ما نعتمد عليه في الجزم بأنه يتبع نظاما خاصا ويتبعه وينسجم مع الجو العام باضطراد لا يستثني. ثم قال: وقد نحتاج في ضبط هذه الفروق وتوضيحها إلى قواعد موسيقية خاصة وإلى اصطلاحات في الموسيقى لا تتهيأ لكل قارئ ولا لنا نحن أيضا. ماذا نفعل الآن؟ حالنا على غير مليء. قال: ارجع إلى موضع كذا في التصوير الفني. ثم قرر في التصوير الفني أننا نحتاج إلى قواعد لا يعرفها هو من القواعد التي تتعلق بالموسيقى. قال: ولكننا نحسب المسألة أيسر من ذلك إذا نحن اخترنا ألوانا متباعدة وأساليب متباينة من هذه الموسيقى. في سورة النازعات أسلوبان موسيقيان وإيقاعان ينسجمان مع جوين فيهما يعني في بينك الأسلوبين تمام الانسجام. أولهما يظهر في هذه المقطوعة السريعة الحركة القصيرة الموجة القوية المبنى، تنسجم مع جو مكهرب سريع النبض شديد الارتجاف. ثم ساق آيات من صدر سورة النازعات إلى قوله تعالى: فإذا هم بالساهرة. ثم قال: والثاني، يعني الأسلوب الموسيقي الثاني، يظهر في هذه المقطوعة الوانية الحركة الرخية الموجة المتوسطة الطول، تنسجم مع الجو القصصي الذي يلي مباشرة في السورة، حديث الكرة الخاسرة والزجرة الواحدة وحديث الساهرة. ثم ساق آيات ثم قال: أظن أننا لسنا في حاجة إلى قواعد موسيقية ولا إلى اصطلاحات فنية لندرك الفرق بين الأسلوبين والإيقاعين، فهو واضح لا يخفى، وهو كذلك منسجم في كل حالة مع الجو الذي تطلق فيه الموسيقى، يعني في القرآن. لم يحدث مطلقا في تاريخ هذه الأمة أن تناول أحد كتاب الله تبارك وتعالى مخضعا آياته لقواعد الموسيقى أو لقواعد الرسم والنحت والتصوير. هذا شيء جديد. ثم قال: فلنستمع إلى نوع ثالث من هذه الموسيقى، إنها موسيقى الدعاء المتموجة الرخية الطويلة الخاشعة. ثم ساق آيات من سورة آل عمران وآيات من سورة إبراهيم. ثم قال: ولسنا كذلك في حاجة إلى قواعد واصطلاحات لنحس أن هذا أسلوب هو سوى الأسلوبين السابقين، منسجم مع الدعاء كل الانسجام. بأي شيء انسجم؟ بالتطريب والتموج والاسترسال. التطريب والتموج والاسترسال. قال: ثم نخاطر فنلقي بلون من الموسيقى المتموجة الطويلة الموجة، ولكنه لون آخر تماما. نخاطر فنلقيه هنا اعتمادا على وضوح الفارق بينه وبين اللون الذي مضى، يعني من موسيقى الدعاء ومن الموسيقى التي هي قصيرة الموجة والتي هي طويلة الموجة. قال: إن التكوين الموسيقي للجملة هنا يزيد على التموج العمق والسعة، وفيه كذلك هول وشجا، إنها موسيقى الطوفان. ثم ساق آيات من سورة هود، موسيقى الطوفان. ثم قال: إن التكوين الموسيقي للجملة لا يذهب طولا وعرضا في عمق وارتفاع ليشترك في رسم الهول العريض العميق. وذكر صفحة 104. والآن استمع إلى موسيقى أخرى وانظر إلى إطار آخر لصورة تقابل هذه الصورة. ثم ذكر سورة العاديات وقال: إن الموسيقى هنا لشبيهة بموسيقى النازعات. لكل سورة موسيقى، بل هي أشد وأعنف، وفيها خشونة ودمدمة وفرقعة، وهي تناسب الجو الصاخب المعفر الذي تنشئه القبور المبعترة والصدور المحصل ما فيها بقوة وجو الجحود وشدة الأثرة. وذكر سورة الليل ثم قال: أما الموسيقى المصاحبة فهي أخشن وأعلى من موسيقى والضحى والليل إذا سجى، ولكنها ليست عنيفة قاسية، لأن الجو للسرد والبيان أكثر مما هو للهول والتحذير. وقال في الظلال في الجزء السادس أو المجلد السادس صفحة 3404: عندما تعرض لسورة النجم، هذه السورة في عمومها كأنها منظومة موسيقية علوية منغمة، يسري التنغيم في بنائها اللفظي كما يسري في إيقاع فواصلها الموزونة المقفاة. ويلحظ هذا التنغيم في السورة بصفة عامة، ويبدو القصد فيه واضحا في بعض المواضع، وقد زيدت لفظة أو اختيرت قافية لتضمن سلامة التنغيم ودقة إيقاعه. الوزن والقافية للشعر الذي نفاه الله رب العالمين عن نبيه صلى الله عليه وسلم وعن كتابه الوزن والقافية للشعر لا للقرآن العظيم ولا للنبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقال في التصوير صفحة 84 إن في القرآن إيقاعا موسيقيا متعدد الأنواع يتناسق مع الجو ويؤدي وظيفة أساسية في البيان. ولما كانت هذه الموسيقى القرآنية إشعاعا للنظم الخاص في كل موضع وتابعة لانسجام الحروف في الكلمة المفردة ولانسجام الألفاظ في الفاصلة الواحدة فإننا نؤثر أن نتحدث عن هذه الظواهر كلها مجتمعة. جاء في القرآن الكريم وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. وجاء في القرآن حكاية عن كفار العرب بل افتراه بل هو شاعر. قال وصدق القرآن الكريم فليس هذا النسق شعرا ولكن العرب كذلك لم يكونوا مجانين ولا جاهلين بخصائص الشعر يوم قالوا عن هذا النسق العالي إنه شعر. هل كانوا صادقين؟ لم يكونوا مجانين ولا جاهلين فكانوا ماذا؟ كانوا عقلاء عالمين فقالوا إنه شعر لأنه شعر أم ماذا؟ فلننظر. لقد راع خيالهم يعني القرآن بما فيه من تصوير بارع وسحر وجدانهم بما فيه من منطق ساحر وأخذ أسماعهم بما فيه من إيقاع جميل. وتلك خصائص الشعر الأساسية إذا نحن أغفلنا القافية والتفاعيل. إذن خصائص الشعر الأساسية موجودة في القرآن العظيم. على أن النسق القرآني قد جمع بين مزايا النثر والشعر جميعا فقد أعفى التعبير من قيود القافية الموحدة والتفعيلات التامة فنال بذلك حرية التعبير الكاملة عن جميع أغراضه العامة. الله تبارك وتعالى تكلم بالقرآن العظيم فأغفل التفاعيل والتقيد بالقوافي من أجل أخذ الحرية حرية التعبير كاملة عن جميع الأغراض العامة. أي كلام هذا؟ قال وأخذ في الوقت ذاته من الشعر الموسيقى الداخلية والفواصل المتقاربة في الوزن التي تغني عن التفاعيل والتقفية المتقاربة التي تغني عن القوافي. ثم ذكر آيات من أول سورة النجم ثم قال هذه فواصل متساوية في الوزن تقريبا على نظام غير نظام الشعر العربي متحدة في حروف التقفية تماما ذات إيقاع موسيقي متحد تبعا لهذا وذات وتبعا لأمر آخر لا يظهر ظهور الوزن والقافية لأنه ينبعث من تآلف الحروف في الكلمات وتناسق الكلمات في الجمل ومرده إلى الحس الداخلي والإدراك الموسيقي الذي يفرق بين إيقاع موسيقي وإيقاع ولو اتحدت الفواصل والأوزان. والإيقاع الموسيقي هنا متوسط الزمن تبعا لتوسط الجملة الموسيقية في الطول متحد تبعا لتوحد الأسلوب الموسيقي يعني في الآيات الكريمات ومسترسل برويه كجو الحديث الذي يشبه التسلسل القصصي وهذا كله ملحوظ. وفي بعض الفواصل يبدو ذلك جليا مثل أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى فلو أنك قلت أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة لاختلت القافية ولتأثر الإيقاع. وكذلك في قوله ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذن قسمة ضيزى فلو قلت ألكم الذكر وله الأنثى تلك قسمة ضيزى لاختل الإيقاع المستقيم بكلمة إذن. ثم ساق أمثلة فقال في هذا التمثيل الذي يمثل به يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر خشعا أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداعي يقول الكافرون هذا يوم عسر. فإذا أنت لم تخطف الياء في الداع أحسست بما يشبه الكسر في وزن الشعر ومثله ذلك ما كنا نبغي فارتدى على آثارهما قصصا. فلو مددت ياء نبغي كما هو القياس لاختل الوزن نوعا من الاختلاف. وذكر في التصوير الفني صفحة 88 الحالة الثانية التي افترضها فقال ألا يكون هنالك عدول عن صيغة قياسية ومع ذلك تلحظ الموسيقى الكامنة في التركيب والتي تختل لو غيرت وغيرت نظامه، مثل ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا. فلو حاولت مثلا أن تغير وضع كلمة مني فتجعلها سابقة لكلمة العظم قال رب إني وهن مني العظم لأحسست بما يشبه الكسر في وزن الشعر، ذلك أنها تتوازن مع إني في صدر الفقرة هكذا قال ربي إني وهن العظم مني. ثم قال يتنوع نظام الفواصل والقوافي كما تتعدد ألوان الإيقاع الموسيقي، فهل يجري ذلك على سنن معهود مطروق ويؤدي إلى أهداف مقصودة؟ ننظر في هذا الأفق الخاص من آفاق التناسق الموسيقي بعد أن ثبت وجود هذه الموسيقى. كيف ثبت؟ وأين ثبت؟ وبما ثبت؟ ومتى ثبت؟ هكذا جزافا وصلنا إلى التفسير الموسيقي للقرآن العظيم. يصير عندنا في المكتبة الإسلامية العربية التفسير الموسيقي للقرآن. أما نظام الفواصل والقوافي فقد لاحظنا أنه يتنوع في الصور المختلفة وقد يتنوع في السورة الواحدة، فأما تنوعه في السور فيختلف بالقياس إلى الفواصل بين الطول والتوسط والقصر، وهو أشبه باختلاف بحور الشعر في الديوان الواحد وقصار ما يقال فيه. إن الفواصل تقصر غالبا في الصور القصار وأنها تتوسط أو تطول في الصور المتوسطة والطوال. وبالقياس إلى حرف القافية يشتمد التماثل والتشابه في الصور القصيرة ويقل غالبا في الصور الطويلة، وتغلب قافية النون والميم وقبلهما ياء أو واو على جميع القوافي في صور القرآن. أصبح مقررا أن القرآن في صوره فيه قوافي وفيه موسيقى وفيه جملة موسيقية وفيه إيقاع وفيه أوزان، لو غيرت لانكسرت تلك الأوزان. فماذا بقي من المباينة بين القرآن العظيم والشعر؟ قال ذلك مع تعدد الأساليب الموسيقية ولو تشابهت القوافي في الصور المختلفة. قال في الحاشية الأسلوب الموسيقي هنا يتبع طول الفاصلة وقصرها ومواضع الإيقاع فيها كما يتبع طريقة بنائها اللفظي من حيث السهولة والخشونة إلى آخره. قال في الظلال في المجلد السادس صفحة 3915 عندما تعرض لصورة الشمس، هذه الصورة القصيرة ذات القافية الواحدة والإيقاع الموسيقي الموحد. وقال أيضا في ذات المجلد صفحة 3957 عندما تعرض لصورة العاديات قال يجري سياق هذه السورة في لمسات سريعة عنيفة مثيرة ينتقل من إحداها إلى الأخرى قفزا ورقدا ووثبا في خفة وسرعة وانطلاق حتى ينتهي إلى آخر فقرة فيها، فيستقر عندها اللفظ والظل والموضوع والإيقاع، والإيقاع الموسيقي فيه خشونة ودمدمة وفرقعة. ومن العجيب أن يكتب بحث في التصوير الفني يؤكد كاتبه أنه غير مسبوق في بابه ثم لا يعقد الكاتب فصلا يعرف فيه بالمصطلحات التي أكثر من استخدامها في كتابه، إذ قد طرق بابا لم يطرق قبله، وفتح على الأمة قوة شر لم ينفذ منها من قبل شر. فكان الواجب، وهو واجب على كل رائد في ميدانه، أن يأتي في بدء أمره بتعريفات ومصطلحات قد أتى بها، يأتي بها معرفة، حتى لا يضل الناس في فهم كلامه، وحتى يؤسس لعلمه الذي يدعو إليه. والآن هذه المصطلحات التي أكثر من استخدامها، الإيقاع، التخييل، التقسيم، التناسق، الجملة الموسيقية، الموسيقى المتموجة الطويلة الموجة، موسيقى الدعاء المتموجة الرخية الطويلة الخاشعة، موسيقى الطوفان، ومصطلحي القافية والوزن في القرآن، وهل هما بعينهما في الشعر أم هما مختلفان؟ وإن كانا مختلفين فما هما؟ وما معنى العرض العسكري الذي تشترك فيه جهنم بموسيقاه العسكرية المنتظمة الدقات؟ وما معنى الختام الفني للقصة والختام الديني لها؟ القصة لما تعرض لها قال يكون لها ختام فني وختام ديني. ذكر قصة آدم وكيف تختم في كل مرة ذكرت بالهبوط، ثم قال أما الفن فيجد في هذا الختام كل ما يبغيه الفنان، الهبوط من الجنة، وترك القصة مفتوحة بعد للخيال يتبع آدم المسكين وزوجه في الأرض غريبين لم يعرفا أقطارها ولم يتعودا حياتها وليس لهما من خبرة بالمعاش فيها، إلى آخر ما يتملاه الخيال من مشاهد وفروض يقضي على جمالها الفني كل إسهاب في القصة بعد هذا الختام. الفن يجد في هذا الختام كل ما يبتغيه الفنان. وما معنى مصطلح المشهد وكيف نفهم هذا الكلام؟ قال ثالثة الخصائص الفنية في عرض القصة تلك الفجوات بين المشهد والمشهد التي يتركها تقسيم المشاهد وقص المناظر، مما يؤديه في المسرح الحديث إنزال الستار بعد كل مشهد، وفي السينما الحديثة انتقال الحلقة، يعني في تلك المسلسلات من حلقة إلى حلقة بحيث تترك بين كل مشهدين أو حلقتين فجوة يملأها الخيال ويستمتع بإقامة القنطرة بين المشهد السابق والمشهد اللاحق. كيف نفهم هذا الكلام؟ وكذلك عند الكلام عن التصوير في القصة وعرض قصة أهل الكهف عندما كانوا يتشاورون في أمرهم بعدما اهتدوا إلى الله تبارك وتعالى بين قوم مشركين، ثم قال معقبا وبهذا ينتهي المشهد ويسدل الستار أو تنقطع الحلقة على أحدث الطرق التي اهتدى إليها المسرح والسينما في القرن العشرين. فإذا رفع الستار مرة أخرى وجدناهم قد نفذوا ما استقر عليه رأيهم، فها هم أولاء في الكهف، ها هم أولاء نراهم رأي العين، فما يدع التعبير هنا شكا في أننا نراهم يقينا. كيف نفهم هذا الكلام وكيف نفهم هذه المصطلحات؟ وهل يترك هذا بين أيدي الطليعة المؤمنة من شبيبة هذه الأمة؟ من دخله فلن يخرج منه سالما، ستعلق بذهنه أمثال هذه الأمور عند تعامله مع كتاب الله رب العالمين، فلن يبرأ منها بعد إلا بالموت، فالله المستعان وعليه التكلان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله رب العالمين وخالق الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله رب العالمين لهداية الخلق أجمعين إلى أن يقيم الساعة، صلى الله وسلم وبارك عليه. أما بعد، فإن المصطلح الذي عرفه أوقع في لبس عظيم وخطر جسيم. قال في فصل التخيل الحسي والتجسيم: وظاهرة أخرى تتضح في تصوير القرآن وهي التجسيم، يعني القرآن تدل ألفاظ آياته على أمور مجسمة تجسم. ثم عرف هذا المصطلح وهو التجسيم فقال: تجسيم المعنويات المجردة وإبرازها أجساما أو محسوسات على العموم. فالتجسيم الذي هو من خصائص القرآن العظيم في ألفاظه يجعل المعنويات المجردة أجساما محسوسة على العموم. قال: وإنه لا يصل في هذا، يعني في التجسيم، يصل القرآن في التجسيم، إذ هو إحدى خصائص ألفاظه وأسلوبه على حد قوله، يصل القرآن في هذا التجسيم إلى مدى بعيد حتى لا يعبر به، أي بالتجسيم، تجسيم المعنويات المجردة وإبرازها أجساما أو محسوسات على العموم. يعبر القرآن كما يقول بالتجسيم في مواضع حساسة أشد ما تكون الحساسية، يحرص الدين الإسلامي على تجريدها كل التجريد، كالذات الإلهية وصفاتها. ولهذا دلالته الحاسمة أكثر من كل دلالة أخرى على أن طريقة التجسيم هي الأسلوب المفضل في تصوير القرآن، مع الاحتراس والتنبيه إلى خطورة التجسيم في الأوهام. ثم قال صفحة 71 من التصوير: بهذه الطريقة المفضلة في التعبير عن المعاني المجردة، يعني طريقة التجسيم، سار الأسلوب القرآني في أخص شأن يوجب فيه التجريد المطلق والتنزيه الكامل. فقال: يد الله فوق أيديهم. كيف تأخذ هذه الآية عن صفة من صفات ربك تبارك وتعالى على قاعدة التجسيم بإبراز المعنويات المجردة في صورة حسية محسوسة مجسمة؟ كيف؟ أي شيء هذا؟ وكان عرشه على الماء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ثم استوى على العرش، ثم استوى إلى السماء وهي دخان، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، والله يقبض ويبسط، وجاء ربك والملك صفا صفا. وقالت اليهود: يد الله مغلولة، غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، بل يداه مبسوطتان. وثار ما ثار من الجدل حول هذه الكلمات، وحينما ثار ما ثار كان الجدل صناعة وكان الكلام زينة. وإن هي يعني هذه الصفات التي عرضها القرآن العظيم من صفات الله رب العالمين، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، هذه الصفات يقول: إن هي إلا جارية على نسق مضطرد لا تخلف فيه ولا عوج، سنن التخييل الحسي والتجسيم في كل عمل من أعمال التصوير. هذا كلام كبير، كبير جدا. قال: ولكن اتباع هذا السنن في هذا الموطن بالذات قاطع في الدلالة على أن هذه الطريقة في القرآن أساسية في التصوير، كما أن التصوير هو القاعدة الأولى في التعبير. هذا كلام خطير خطير. فإن ما ذكره تعالى من صفاته في الآيات التي ساقها أمثلة كيف يقال إنها تخضع للتخييل والتجسيم؟ كيف؟ وما معنى ذلك ها هنا؟ لقد عرف التجسيم بأنه تجسيم المعنويات المجردة وإبرازها أجساما أو محسوسات على العموم، فكيف يكون ذلك مع تلك الصفات التي أوردتها الآيات؟ وكيف يكون ذلك التجسيم تجريدا مطلقا وتنزيها كاملا؟ كيف؟ لم يكن هذا اعتقاده، عفى الله عنه، وإنما طغى القلم وطاش. اتهمته بنت الشاطئ بعدما أصدر التصوير الفني بأن هذا الذي اهتدى إليه نوقش في قسم اللغة العربية بكلية الآداب بالجامعة القديمة، فأنكر ذلك إنكارا تاما، واتهمه بعضهم بأنه إنما أسس على القواعد التي وضعها الرافعي في إعجاز القرآن رحمة الله عليه. وقال هو إن العقاد، وكان أستاذه هو الذي هداه إلى الكلام عن مسألة التصوير في المعاني المجردة، ونفى أن يكون قد أخذ ذلك من أحد. إذن كانت معركة من أجل الوصول إلى شيء جديد وتأسيس علم برأسه يناطح ما أسسه عبد القاهر رحمة الله عليه، كما قال سيد في مطلع كتابه التصوير، قال: ورحم الله عبد القاهر، لقد كان النبع منه على ضربة معول فلم يضربه. يعني إن عبد القاهر رحمة الله عليه، وهو من هو، لما توقف عند حدود ما آتاه الله رب العالمين من علم فلم يجدد ولم يخبط خبط عشواء في كتاب الله رب العالمين لتضلعه بعلوم العربية ومعرفته بأسرارها، فوقاه الله رب العالمين وهو يؤسس هذا العلم العظيم في إعجاز القرآن بدلائله وفي أسرار البلاغة، من أجل أن يقيم الإعجاز القرآني على أسس مفصلة معروضة مضطردة. عبد القاهر رحمة الله عليه عصم من أن ينزلق هذا المنزلق، بل لم يخطر له على بال، لأن هذا لا يخطر على بال رجل يتعامل مع القرآن العظيم على طريقة المتمكنين من دين الله رب العالمين ومن الآداب العربية وعلوم العربية التي يخبط المرء عندما يعرو منها هذا الخبط العجيب. فأسس علما وأدى به هذا الذي قاله في مسألة التصوير، وأن القرآن يعرض الأمور المجردة تجريدا كاملا في صورة حسية مدركة مشخصة، أدى به ذلك إلى أمر عظيم وهو إنكار الميزان في الآخرة. فأنكر الميزان، وأنكر النحو الذي قرره القرآن في الميزان، وكذلك قررته السنة المطهرة، واستقر عليه اعتقاد أهل السنة في مشارق الأرض ومغاربها على مدار تاريخ الإسلام العظيم. فأنكر الميزان جملة، قال في التصوير صفحة 69: ثم لما كان هذا التجسيم خطة عامة صور الحساب في الآخرة كما لو كان وزنا مجسما للحسنات والسيئات، كما لو كان وزنا مجسما للحسنات والسيئات، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، فأما من ثقلت موازينه وأما من خفت موازينه، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها. قال: وكل ذلك تمشيا مع تجسيم الميزان، إنما هو معنى مجرد، اعتبارات يعطي الله رب العالمين بها ويمنع. وأما أن يكون هنالك ميزان له كفتان ولسان، وهنالك صنج كأمثال الذر الدقيق كما هو اعتقاد أهل السنة أخذا من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فذلك كله يا صاحبي وهم وتمثيل وتخييل. قال في الظلال في المجلد الثالث صفحة 1261: ولا ندخل هنا في طبيعة الوزن وحقيقة الميزان كما دخل فيه المتجادلون بعقلية غير إسلامية في تاريخ الفكر الإسلامي، هؤلاء العلماء الفحول من علماء السنة من الصحابة رضوان الله عليهم ومن تبعهم في القرون المفضلة ومن بعدهم، هؤلاء جميعا كانوا يتجادلون بعقلية غير إسلامية. قال: فكيفيات أفعال الله كلها خارجة عن الشبيه والمثيل، مذ كان الله سبحانه ليس كمثله شيء. وحسبنا تقرير الحقيقة التي يقصد إليها السياق من أن الحساب يومئذ بالحق، وأنه لا يظلم أحد مثقال ذرة، وأن عملا لا يبخس ولا يغفل ولا يضيع، وهذا لا خلاف عليه وليس هو موطن النزاع. وقال في المجلد الرابع صفحة 2481: وعملية الوزن بالميزان تجري على طريقة القرآن في التعبير بالتصوير وتجسيم المعاني في صور حسية، فلا ميزان ولا وزن ولا صحائف تتطاير ولا صند ولا كفتان ولا لسان، وإنما ذلك كله تصوير بتخيل وتجسيم للمعاني في صور حسية. وقال في المجلد السادس صفحة 3961: وثقل الموازين وخفتها تفيدنا قيما لها عند الله اعتبار وقيما ليس لها عنده اعتبار، أمر معنوي. وهذا ما يلقيه التعبير بجملة، وهذا والله أعلم ما يريده الله بكلماته. فالدخول في جدل عقلي ولفظي حول هذه التعبيرات هو جفاء للحس القرآني وعبث ينشئه الفراغ من الاهتمام الحقيقي بالقرآن والإسلام، خط في أصل العقيدة ونفي لثوابت ومقررات العقيدة الثابتة بالكتاب العزيز وبالسنة المطهرة وبإجماع أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وكل ذلك من أجل نظرية التصوير ومن أجل الأخذ بالتخييل والتجسيم، مصادم ذلك لعقيدة أهل السنة. الآيات التي ذكرها عفى الله عنه في إثبات الميزان هو ذكرها، وأيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: إنه لا يؤتى بالرجل السمين، يؤتى بالرجل السمين يوم القيامة فلا يزن عند الله جناح بعوضة. وكذلك أخرج الإمام أحمد، وكذلك أخرجه الحاكم في المستدرك عن ابن مسعود رضي الله عنه في قصته لما انكشفت ساقه وكان دقيقها، فضحك الأصحاب لما رأوا ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتعجبون من دقة ساقيه وحموشة رجليه؟ والذي نفسي بيده إنهما لأثقل في الميزان من أحد. وكذلك حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما الذي أخرجه الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه والحاكم في حديث البطاقة، والرجل الذي تنشر له صحائف سيئاته يوم القيامة 99 سجلا كل سجل مد البصر، وأما كفة الحسنات فلا شيء فيها، طاشت وثقلت كفة سيئاته. يقول له ربه: ألك حسنة وظلمك عبادي الحفظة الكتبة؟ فيقول: لا يا رب. وحينئذ يوقن بالهلاك، فيقول له ربه: بلى، إن لك عندنا لحسنة وإنه لا ظلم اليوم. فتنزل بطاقة في كفة الحسنات فترجح وتطيش كفة السيئات، وإذا في البطاقة مكتوب: لا إله إلا الله. العلماء رحمة الله عليهم من نصوص القرآن العظيم يقولون: هل توزن الأعمال مجردة وربك على كل شيء قدير؟ فإن الموتى يذبح بعد أن يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، يذبح الموت بين الجنة والنار، فهذه الأعراض يجعلها الله رب العالمين على هذا النحو الحسي وهو على كل شيء قدير فيذبح الموت. فهل توزن الأعمال مجردة أم توزن الأعمال في صحائفها أم يوزن الرجل؟ فلا يزن عند الله جناح بعوضة. قال أهل العلم من أهل السنة من العارفين بالعقيدة التي ضاعت بين الأمة والتي فرط فيها والتي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم وتركنا عليها نقية بيضاء لا عوج فيها ولا أمن، ليلها كنهارها، واضحة لا لبس فيها ولا غموض ولا التواء. يقولون توزن الأعمال في صحائفها، هذا على العموم، وأقوام يزنهم الله رب العالمين بأنفسهم، فهذا لقوم خاصة، والأعمال توزن في صحائفها. ما الذي يجعلنا اليوم نستهين بأمثال هذه الأصول عندما يخرق سياجها، بل عندما تنسف نسفة من أجل كلمة واحدة يقولها عالم، فحينئذ يصير إلى بيته وتصل إليه الصلاة ويمنح المنحة وتأتيه العطايا من أجل كلمة واحدة يأبى أن يقولها، يعذب ويشرد ويحمل موثقا ويسجن ويقتل. القرآن مخلوق، واليوم بالجهالة العامة بالعقيدة الشريفة التي لا ينجو أحد يوم القيامة إلا إذا كان لها محصلة، لا ينجو من عذاب القبر ولا يثبت عند الموت إلا بها، فاللهم آتناها وثبتنا عليها واحشرنا عليها إنك على كل شيء قدير. هذه العقيدة التي ضاعت لأنها لا تعلم ولا يعلمها الذين يتمسكون بها ولا يبينونها لهذه الجماهير الشاردة عن دين ربها، التي لا تعرف العقيدة التي جاء بها نبيها صلى الله عليه وسلم، والتي أنزل القرآن العظيم بها ربها وإلهها، فتخرق بسياجها وتدمر على أصولها ولا يأسى لها أحد. إنكار الميزان وتأويل الصفات والقول بخلق القرآن والعبث بنصوص وآيات القرآن العظيم بالتفسير الموسيقي للقرآن، كل ذلك لا يحرك في امرئ ساكنة. لماذا؟ المرء يعجب غاية العجب ولا ينقضي له عجب. لماذا كل هذا؟ لمصلحة من؟ لمصلحة هذه القطعان الشاردة من الجماهير الغافلة التي لم تجد من يعلمها دين ربها وعقيدة نبيها صلى الله عليه وسلم، فسرعان ما تتورط في كل موبقة ربما تخرج من الملة قولا واحدا. لمصلحة من؟ ائتونا بالنصوص كما قال أحمد رحمة الله عليه، يقول يا أمير المؤمنين ائتوني بشيء من كتاب الله أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يعذب من أجل كلمة واحدة. يقول له المعتصم يا أحمد أجبني بكلمة أجد لك فيها أدنى فرج، أحل وثاقك بيدي وأطأ عقبك. قال يتزوج من بيته أو يسير خلفه إلى داره، فيقول يا أمير المؤمنين ائتوني شيئا من كتاب الله أو من سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. يا أحمد أعطني شيئا يكون لك فيه أدنى فرج. ويقول ابن أبي دؤاد قاضي المحنة وهو على التسهيل ابن أبي دؤاد لابن أبي داود، ابن أبي دؤاد وابن أبي دؤاد، يقول يا أمير المؤمنين اقتله ودمه في رقبتي ولا ينفض بها. فتجدونها ثم لا تحركون ساكنا، ماذا تقولون لربكم يوم القيامة إذا ما سألكم عن الأمانة التي جعلتموها في أعناقكم؟ فستسألون. حمل البويطي الإمام تلميذ الشافعي وصاحبه من أجل هذه الكلمة القرآن مخلوق، قال كيف تكون كن مخلوقة، إنما خلق بكن، يقول للشيء كن فيكون، قال إنما خلق بكن، أيخلق مخلوقا بمخلوق؟ لا أقول مخلوق أبدا، وإنما هو كلام الله. حمد السلاسل غلا في عنقه، والسلاسل قيدا في رجله، وقد اتصل غلا وقيدا، وجعلت هنالك صخرة تزن 40 رطلا ما بينهما. ونازع على السلاسل عندما مات، وأوصى بأن تدفن معه بين جلده وكفنه حتى يأتي يوم القيامة سائلا يقول: يا رب سل هذا لما حبسني؟ من أجل أني أقول القرآن كلام الله. تأويل الصفات والأخذ بمذهب جهم ابن صفوان وبث ذلك بتأويل آيات القرآن العظيم فيما يتعلق بصفات ربنا الكريم لا يحرك أحد ساكن. لم؟ الله المستعان. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك وصفيك ونجيك وخليلك محمد صلى الله عليه وسلم، وثبتنا على دينك حتى نقبض عليه ونبعث عليه ونلقاك عليه، واحشرنا مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم القيامة، واسقنا بيده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ من بعدها أبدا، واجمعنا معه في الفردوس الأعلى من الجنة، إنك على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله.